جزاكم الله خير وبارك الله فيكم نفع الله ما قلتم وفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين آمين. أحسن الله عليكم. سائل يقول: إذا كنا في مجالس العلم تطمئن قلوبنا ثم إذا صرفنا دب القلق والهموم فكيف العمل؟ عليك بذكر الله والإكثار منه ولا تغفل عن الاستغفار. لازم ذكر الله دائما واجعله على لسانك وملازما لقلبك، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. حنظلة رضي الله عنه لقيه أبو بكر رضي الله عنه فقال: كيف حنظلة؟ قال: هلك حنظلة. قال: كيف؟ قال: نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فيذكرنا الآخرة، يذكرنا الجنة والنار كأن نراها عيانا، فإذا فارقناه نسينا بعض ما قال لنا، نلاعب النساء والأولاد وضيعات. قال: إن كان هذا فكلنا كذلك. فذهبوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فقال له عليه الصلاة والسلام: كيف حنظلة؟ قال: يا رسول الله، هلك حنظلة. فقال: كيف؟ فقال له مثل ما قال يا أبي بكر. قال: يا رسول الله، تحدثنا عن الجنة والنار كأننا نراها عيانا، فإذا فارقناك نسينا بعض ما قلت لنا. فقال عليه الصلاة والسلام: ساعة وساعة يا حنظلة، لو بقيتم على ما أنتم عليه عندي لصافحتكم الملائكة. فعلى الإنسان أن يتجنب الحرام من الأقوال والأفعال، المعاصي، الفواحش، الغيبة، النميمة. أما كون إنسان يعيش مع أهله يداعب هذا ويمسع مع هذا ويجالس هذا، هذا أمر مطلوب، لكن لا يصدنا ذلك عن الآخرة ولا تشغلنا ملذاتنا المباحة عن الآخرة. فكيف عاد بالمحرمات؟ المحرم ما في إذن ولا في سماع. يقول عليه الصلاة والسلام: إذا نهيتكم عن أمر فاجتنبوه، ما في رخصة. وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعت. الأوامر حسب الاستطاع، النواهي ما فيها محرم، ما فيها سماح. الإنسان عليه أن لا ينسى الله ولا ينسى ذكره، قائما وقاعدا وعلى جنب يكون ذاكرا لله. فإذا كنت كذلك فأبشر. نعم. يقول السائل: هل يجوز لمن يدخل الحرم ومعه بطاقات فيها صور، أو من يأتي بلعب الأطفال فيها صور، هل تتأذى من ذلك الملائكة؟ لا شك أن ما دام أن الملائكة تتأذى، ولا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة، فكيف تدخلها؟ تدخل بالصور للمساجد الذي هي مقام الملائكة، فأنت معناه أنك ممن يحاد الله ورسوله وممن يفعل محرمات عمدا. البطاقات إذا كان القصد البطاقات الرسمية التي لا بد منها وأمر ضروري، فالضرورة لها حكمها وتحد بحدها وبقدرها. نحن نتكلم عن صور يتخذها الإنسان مثل ما يقول الذكرى، أو صور يريد أن يجمعها ليعبها أولاده ونحو ذلك، أو يرسلها للناس. أما الصورة التي ابتليت بها وملزما بها فهذه إن شاء الله لا بأس بها، لأنها أمر اضطراري ولا بد منه. يقول السائل: في بلدنا بعض المقابر يوجد بها بعض الأشجار المثمرة، هل يجوز لنا أن نأكل منها؟ لا تأكل منها، دعها، ما دام أنها في المقابر فلا تأكل منها. يقول السائل: ما هو علاج التردد؟ التردد؟ نعم. التردد في إيش؟ إذا كان عليك بالاستخارة إذا كان تردد في فعل شيء أو تركه، فعليك بالاستخارة. أما إذا كان تردد بالأوامر والنواهي فعليك أن تفعل ما أمرك الله به بحسب ما تستطيع، وتجتنب كل ما نهى الله عنه بدون تردد. حاسب نفسك، ما ندري تردد عن ماذا تسأل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.